السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر أولا على التأخر، فإني لم أصل من مدينة الزقازيق إلا بعد صلاة المغرب تقريبا. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع كتاب الصلاة، ويبدأه المصنف رحمه الله تعالى بباب قد عقده للأذان والإقامة. انتهينا في المرة الماضية من كتاب الطهارة، وأظن عقد الاختبار والإخوة منتظرين النتيجة، لكن أبشركم يعني هي متأخرة النتيجة يا إخواني. وصلتني الأوراق، وهذا ممكن يكون تقصير مني، لكن أنا وصلتني الأوراق بعد عشاء يوم الثلاثاء الماضي بعد الدرس، وأنا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت هذه الأيام الأربعة مكتظة، لأن الدروس فيها خارج مدينة العاشر كلها سفر، فسامحونا على ذلك الله يبارك فيك. لكن كان قبل هذا ممكن لأتي أو يعني أرسل أن أخذ الأوراق، لكن قدر الله ما شاء فعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان يا أخواني في لغة العرب الإعلام مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إيه؟ فاعلموا. ومنها قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلان. ومنها قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. كلها بمعنى إيه إخواني؟ الإعلان. وأما في الاصطلاح، احنا قبل ذلك عرفنا المعنى اللغوي، بيلي المعنى اللغوي معنى إيه؟ شرعي. المعنى الشرعي يأتي وإيه؟ ويضيق المعنى الإيه؟ اللغوي. ثم قد يكون هناك معنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي أيضا يأتي للمعنى اللغوي وإيه؟ ويضيقه. خلاص. المعنى الاصطلاحي هنا يساوي المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي والشرعي واحد. قد عرفه أهل العلم بأنه الإعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. سابقا قلنا مطلق لإيه؟ مطلق الإعلان. هنا صار الإعلان بدخول وقت الصلاة، يبقى ضيقنا الإيه؟ الوقت، لأنه كان مطلق الإعلان. وهناك الإعلان بأي شيء، هناك الإعلان بأي شيء، هنا صار الإعلان بذكر مخصوص. والأذان ذكر في كتاب الله تعالى في موضعين: الأذان الشرعي بالمعنى الاصطلاحي ذكر في كتاب الله تعالى في موضعين: موضع خاص بصلاة الجمعة وحدها، وهي في صورة الجمعة. إذا ناديتم إلى الصلاة من يوم، إذا نودي للصلاة من يوم، من يوم الجمعة. الموضع الثاني في أذان الصلاة، وذلك في سورة المائدة، وهو قول الله تعالى: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يبقى في كم موضع؟ في موضعين. والأذان من الأشياء التي أقرت بالسنة الإقرارية، من الأشياء التي ثبتت بالسنة الإقرارية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وأقيم المسجد كانوا يجتمعون للصلاة تحينا، يترقبون الوقت إيه؟ ويجتمعون. وقد ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر أن ينادي للصلاة، لكن النداء للصلاة شيء والأذان شيء آخر. حتى كان يوما وأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصلاة، فجمع الناس واستشارهم في ذلك، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، جرس، فكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه للنصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا، فكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لليهود، وقال بعضهم: نشعل نارا، فكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفرق الناس. فرأى عمر بن الخطاب كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح الأذان فكتمه، كتمه 20 يوما لا يحدث به، حتى كان يوم ونام عبد الله بن زيد بن عبد ربه فرأى رؤيا، فأتى فقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت رجلا عليه ثوبين أخضرين وفي يده ناقوس، فقلت: يا عبد الله، ألا تبيعني ذلك الناقوس فنجمع به للصلاة؟ قال: فانصرف غير بعيد وقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى. قال: إذا أردت أن تنادي للصلاة فقل. فذكر له الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: وإذا أردت أن تقيم فقل. فذكر له الإقامة، ثم انتبه من نومه قبيل صلاة الفجر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه الرؤيا، فقال: إنها رؤيا خير. ثم نادى بلالا وقال: أتل ما رأيت على بلال فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال بن رباح يؤذن بذلك الأذان، فسمعه عمر فعرف أنها الرؤيا، فخرج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عجل عن ردائه. الصحابة يا أخواني كانوا يلبسون في غالب أمرهم إزار، قطعة من القماش تلف من السرة إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين، وقطعة من القماش تسمى الرداء، وهي توضع على الكتف. ما لم تفصل فهي إزار ورداء ويسمى ثوبين. فعجل عن ردائه فخرج يجره حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله يا رسول الله لقد رأيت ما رأى. قال وما منعك؟ قال استحييت. فقال أرى أن رؤياكم قد تواطأت على خير. يبقى إذن يا إخواني الأذان إنما كان بالسنة الإقرارية، أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت فريضة كفائية إلى يوم القيامة. وبهذا تعرف أن السنة الإقرارية قد يكون بها الواجب، لأن بعض أهل العلم يطلق القاعدة، وهي قاعدة أغلبية. السنة الإقرارية تكون إما على مباح وقد يكون بها المستحب، بل قد تكون على واجب، كحديث رؤيا الأذان وهو شعار من شعائر الإسلام، وكحديث معاذ في من يدرك بعض الصلاة أيضا من السنة الإقرارية، وهي إقرار على واجب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى دخل خلفه الناس، فمن تأخر جاء إلى المسجد فسأل أهل المسجد كم صليتم، فيشيرون ركعة ركعتين ثلاثة، فإذا أشاروا بشيء صلى قبل أن يدرك النبي، ثم يدرك النبي فيما بقي من الصلاة. فدخل معاذ يوما فوجد الناس خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين متابع وقائم وراكع وساجد، فلما رأى ذلك قال لا والله لا أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل إلا قد فعلت مثل فعله. فدخل ففعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته فسلم قام معاذ ليقضي ما فاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نظر إلى ذلك الفعل وسر به قد سن لكم معاذ فاقتدوا بسنته. يبقى إذن قد يكون من السنة الإقرارية إقرار على واجب من الواجبات. يبقى السنة الإقرارية يكون بها الواجب ويكون بها المستحب ويكون بها المباح. خلاص كده يا إخواني. المؤذنون الذين أذنوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة: بلال بن رباح مؤذن مسجده، وابن أم مكتوم وهو عمرو بن قيس أو عبد الله ابن قيس، قيل هذا وقيل هذا، مؤذن مسجد النبي في صلاة الفجر خاصة. يبقى كان مؤذني مسجد النبي كام؟ اثنين: بلال في سائر الصلوات، وابن أم مكتوم فين؟ في صلاة الفجر خاصة. وبلال كان يثوب بالفجر قبل دخوله، يؤذن به قبل دخول الوقت، لكن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذنه لصلاة الصبح للفجر. وسعد القرظ وهو مؤذن مسجد قباء، وسعد القرظ هو مؤذن مسجد النبي بعد وفاته في عهد عمر بن الخطاب. أتى به عمر بن الخطاب بعدما ذهب بلال إلى بلاد الشام، فكان مؤذن النبي مؤذن عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مؤذن النبي أبو محظورة ثمرة بن معير، ثمرة ابن معير، وقد أذن له بعد غزوة حنين، وفيها أنهم في رجوعهم من غزوة أطاس أن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يؤذن، فقام أبو محظورة في عشرة من فتيان قريش كانوا قد دخلوا في الإسلام خوف السيف، فقاموا يؤذنون ويحاكون المؤذن سخرية ولعبا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتوني بهؤلاء، فأتي بهم حتى جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أيكم كان أرفع صوتا؟ قال أبو محظورة فأشاروا كلهم إلي، قال وصدقوا، قال فصرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنا، ووالله كان أبغض الناس إلى قلبي، وكان أذانه أكره ما أكره. قال ثم دعاني وقال قم فأذن، قال فقمت لأؤذن وهو يقص علي الأذان، حتى إذا جاء أشهد أن لا إله إلا الله قال أبا محظورة ارفع صوتك، قال فرفعته، قال فلما قلت أشهد أن محمد رسول الله قال أبا محظورة ارفع صوتك، قال فرفعته، قال فلما انتهيت من أذاني جاء بي فأجلسني بين يديه، ثم وضع يده على ناصية رأسي، ثم أنزلها على وجهي حتى وضعها على صدري بين ثديي، ثم نزل بها حتى بلغ سرتي فوضعها على كبدي، قال فما رفعها إلا وقد كان أحب الناس إلي، وكان أحب إلي أن أرفع الأذان. قال فقلت يا رسول الله اجعلني مؤذن المسجد الحرام، قال فقلت أن قال فقال أنت مؤذن المسجد الحرام. يبقى إخواني مؤذن النبي كام؟ أربعة، بلال وابن أم مكتوم، وكلاهما مؤذن لإيه؟ مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسعد القرظ وهو مؤذن مسجد قباء، وأبو محظورة وهو مؤذن المسجد الحرام. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهما إشارة للأذان والإقامة، وهما فرض كفاية. يبقى الأذان والإقامة يا إخواني فرض كفاية. الفروض إما فروض عينية، وهذا أحد تقسيمات الفرض، الفرض له تقسيمات، أحد تقسيمات الفرض إما ينقسم إلى فرض عيني، يعني يلزم كل أحد أن يقوم به، وهو سائر العبادات التي أرادها الرب سبحانه وتعالى من عباده المكلفين، وإما أن يكون فرضا على الكفاية، وهي العبادة التي أرادها الله تعالى بصرف النظر عن المكلف. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن سائر الأمة. واضح كده يا أخواني؟ يقول: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أين موضع الشاهد؟ لو كان فرضا على العين لقال لهم إيه؟ فأذنا، لكن قال إيه؟ فليؤذن لكم أحدكم، واحد، يبقى الواحد يكفي. واضح كده يا أخواني؟ قال: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. أقف وقفة ولا بد أن تكون طويلة ولن نطيل فيها. أهل العلم إخواني نظروا إلى سائر شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدوا أن هذه الشريعة إنما جاءت لحفظ خمسة مقاصد. كم مقصد؟ خمسة، وهي ما يعرف عندهم أو عند الناس بالكليات الإيه؟ الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل أو العرض، والمال. كام؟ خمسة. ثم تأملوا فقالوا إن كل الشرائع إنما جاءت لحفظ هذه الكليات الخمس. طيب الشرائع المنزلة هل هي بمنزلة واحدة مع هذه الكليات الخمس؟ لا، وجدوا أن منها ما هو ضروري. ما معنى كلمة ضروري؟ يعني إذا ترك وقع الضرر على العبد أو على مقصد من هذه المقاصد الخمس. ومنها ما هو حاجي، بمعنى أنها إذا فقدت واحدة من هذه التشريعات يجد الناس مشقة لتحقيق هذه المصالح الخمس. ومنها ما جاء على وجه التحسين فهو من محاسن المعاملات. ووجدوا أن هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات هذه كم يا إخواني؟ ثلاثة مراتب. الثلاثة هذه تدخل كل واحدة منها فين؟ في الكليات الخمس. خلاص، كل واحدة تدخل فين؟ في الكليات الخمس. يعني عندنا من حفظ الدين ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني، كذلك في كل واحدة. يعني الآن لو حبيت أن أنا أعرف العدد يكون 3 في 5 بكام؟ في 15. أيضا نظروا في كل واحدة من هذه الأشياء فوجدوا إنما أنها توجد إما بالإيجاب أو بالتحريم والسلب، إما بالإيجاب وإما بالتحريم والسلب. مثلا حفظ الدين الإيجاب سيكون بالنطق بالشهادتين لأنها التي تعرب عما في القلب، فاعتبر النطق بالشهادتين مقام الرضا والقبول، هذا إيجاد ولا نفي؟ إيجاد. وحتى يحفظ الدين وجد حد الردة، يبقى هذا إيجاب وإيه؟ وسلب. كل واحدة من هذه الأشياء أيضا جاءت إما بالإيجاب وإما بالسلب. يعني الضروري إيجاب وسلب، الحاجي إيجاب وسلب، التحسيني إيجاب وسلب. إحنا كنا الرقم كان 15، لما يكون في إيجاب وسلب يبقى العدد كان 30. خلاص كده الشريعة كلها تقوم حول هذا. لماذا أردت أو تكلمت في هذا؟ الأذان يا إخواني شعيرة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة. الضروري الصلاة ولا الأذان؟ الصلاة. طب والأذان كان إيه؟ داعي للصلاة. يبقى الأذان بيسموه مكمل للضروري، بيسموه إيه؟ مكمل للضروري. مكمل إيه يا أخواني؟ للضروري. لماذا؟ لأنه شعيرة ظاهرة للدعوة إلى الصلاة. هذا قول المصنف، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. ماذا نستفيد من هذا؟ مكمل الضروري، الضروري حكمه الفرضية أو الوجوب، يبقى مكمل الضروري حكمه. وضحت ولا لا؟ عرفت موضع الشاهد عند المصنف؟ هو الآن دلك على دليل، انتبهت له؟ مكملات الضروريات تأخذ حكم الضروريات. وضحت ولا لا؟ يبقى يقول لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن، أين موضع الوجوب؟ اللام، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، فهذه تدل على الوجوب. هذا الدليل الأول على الوجوب. الدليل الثاني على الوجوب أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. طب وهي مكمل لضروري ولا لحاج ولا التحسيني؟ لضروري. حكم الضروريات أنها تكون واجبة. طب مكملات الضروريات تكون؟ ورحت ولا؟ يبقى هذا الدليل الثاني على وجوب الأذان. طيب احنا قلنا الآن بوجوب الأذان، طب وجوب الأذان كفائي ولا عيني؟ كفائي. من أين قلنا هذا؟ من النص. فليؤذن لكم ها أحدكم. لو كان عينيا قال فأذنا وقال أقيما، لكن قال فليؤذن لكم أحدكم. موضع الاستدلال واضح الآن يا أخواني ولا غير واضح؟ واضح. ولذلك من قال من أهل العلم الأذان مستحب، هذا بعض أهل العلم يقول هذا الكلام زي الحنفية، يقولون وإذا تركه أهل بلد حوربوا عليه. من أين يكون هذا وهذا؟ واضح، لأنه عندهم أيضا إيه؟ مكمل، مكمل لضروري من الضروريات. يقول تفضل. لا فرض عين ما أحد قال. على الاثنين يعني، هو فرض كفائي على أمكنة التي تقام فيها الصلاة، وفرض كفائي على بعض الإيه؟ الأمة، إن قام به البعض سقط عن البقية. يعني هنفترض الآن، أنتم فاهمين يا أخواني الفرق؟ عندي في هذه المنطقة عشرات مساجد، أذانها كله يصل إلى المنطقة، يعني كل واحد بيسمع الأذانات العشر. لو قام خمسة فأذنوا، يسقط الفرض عن الخمسة الباقية ولا تأثم؟ هذا هو السؤال. وضحت؟ نعم، مدام فين؟ يصل إلى المكان. طيب لو قام أي أحد بالأذان سقط الفرض عن باقي الأمة؟ نعم، يبقى هو فرض كفائي في الأماكن، وفرض كفائي أيضا فين؟ في الأشخاص. واضحة ولا؟ تفضل. جميل، ما احنا قلنا فرض على المكان، إذا وصل كفى. إذا وصل الصوت كفى. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. أخيت الأذان. وأيضا في هذا الحديث ها، فليأمكما أحدكما، فليؤذن لكم أحدكما وليه؟ وليأمكما أكبركما، والإمام لا تكون إلا بعد الإذان. تفضل. أين؟ لا، لأنها شعيرة ظاهرة. صحيح، لكن التراويح شعيرة ظاهرة مكملة لضروري ولا التحسيني؟ هذا هو. يقول في الحضر، وهما فرض كفاية في الحضر، والمقصود بالحضر القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. طب لماذا يجب النداء في مساجد الجماعة يا إخواني؟ لأنه هو الذي ينادى له به. يعني الآن عندي مسجد تقام فيه الجماعة. أنا أنادي حتى إيه يأتي الناس إلى المسجد. وهذا حديث عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ينادى بهن. استدل أهل العلم بهذا على أن الأذان إنما يجب في مسجد الجماعة، فإن لم يكن مسجد للجماعة وفي مسجد لغير جماعة، نعم، كان الناس يتخذون في بيوتهم مساجد، مكان كان بيصلوا فيه، لكن هذا إيه؟ خاص بأهل البيت، يبقى ليس مسجد يا إخواني جماعة، بل كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي لهم في مكان فيتخذونه مصلا في بيوتهم. يبقى إنما يجب الأذان في مسجد ها جماعة. طب لماذا؟ لأن الإسلام، لأن الأذان إيه يا إخواني؟ لا، ما هو شعيرة ظاهرة. ليه؟ لأنه ينادى به لأجل الصلاة، لأنه ينادى به لأجل الصلاة. وعلى هذا فالأذان في السفر في غير مسجد الجماعة، وفي البدو يستحب ولا يجب، على هذا الذي يقوله المصنف. خلاص كده يا إخواني. يقول: على الرجال. يبقى الأذان على من يا إخواني؟ على الرجال وليس على النساء. طب لماذا؟ لأن الجماعة إنما خصت بالرجال، فليس للنساء فيها مدخل. هذه واحدة. الثانية أن الأذان من خصائص الرجال إجماعا. يبقى الأولى يا إخواني أن النساء ليس لهم في الجماعة إيه؟ مدخل، لا تجب عليهن. الثانية أن الأذان من خصائص الرجال إجماعا. وقد ورد هذا كما سينقل المصنف عن ابن عمر وعن أنس، ولا مخالف لهما من الصحابة. الثالثة توارث العمل من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا، أنه لا أذان لمن؟ للنساء. الرابعة أن النساء مأمورات بالغض من أصواتهن وعدم الخضوع. ماشي كده يا إخوان؟ إذن هذه أشياء يستدل بها أهل العلم على أن الأذان للرجال وليس للنساء. طيب، يقول بعض إخواني: عائشة كانت تؤذن وتقيم. نقول: نعم، في وسط النسوة، لكن إنما نتكلم عن الأذان لإخوانه الذي فيه إعلام بدخول وقت الصلاة. ورحت ولا لا؟ الأذان الذي يكون فيه إعلام بدخول وقت الصلاة، فهذا يكون من الرجال لا من النساء. فإن أذنت المرأة في وسط النساء فهذا يقول فيه الشافعي وأحمد: لا بأس، غير أنها لا ترفع صوتها. لا بأس غير أنها لا ترفع صوتها. وعلى هذا لو أذنت امرأة يكون مجزئا أم لا؟ غير مجزئ. يقول: فأما النساء فليس عليهن، ليس عليهن يعني لا يجب أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم. كلمة ما نعلم من غيرهم خلافهم، هذا نقل للإجماع السكوتي، نقل للإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي أحد أنواع الإجماع الظنية، لأن أنا عندي إجماع قطعي وإجماع إيه؟ ظني. أحد أنواع الإجماع الظني الإجماع الإيه؟ السكوت. ما معنى كلمة الإجماع السكوتي؟ أن يقول بعض أهل العلم قولا ثم يسكت الآخرون إقرارا. يبقى جاء قول عن بعض أهل العلم اشتهر في الناس، سكت باقي أهل العلم إقرارا، هذا نسميه إيه؟ إجماع سكوتي. خلاص كده يا إخواني. طب ولماذا لا نقول إن هذا الإجماع من الإجماع القاطع، بنقول عليه ظني صحيح؟ نقول لا نقول عنه إجماعا قطعيا، لأنه واحد قد يكون السكوت لأجل الهيبة. أضرب لذلك مثالا، أول من قال بالعول عمر بن الخطاب. أول من قال بالعول مين يا أخواني؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما انقضى عصر عمر تكلم ابن عباس فقال لا عول. يعني ايه العول يا اخواني؟ الانصباء في الميراث تزيد عن الميراث نفسه، الانصباء في الميراث تزيد عن ميراث نفسه، فعندها تعول المسألة. أريد أن أفهم، أقول مثلا مات عن أو ماتت عن زوج وابنتين وأم وأب، الزوج ياخد كم؟ الربع، والبنتين الثلثين، والأم السدس، والأب السدس. هنا مش هيكون في باقي، هنا تعول المسألة. فأصبح عندي الآن في المسألة 4 و6 و3، يعني المسألة دي من كام؟ وأنا اللي حضر معانا الموريث من 12. الأب الزوج له كام؟ 3، والبنتين ها 8. 12 على 3 فيها الكام؟ 4، ضرب 2 8، 8 و3 11، والأب 2 يبقى كام؟ 13، والأم يبقى كام؟ 15، وأنا عندي 12، أصل المسألة من 12، يعني زادت على الأنصباء بكام؟ 3. ما معنى العول؟ هنيجي نصحح، نقول خلاص المسألة بدل من أن تكون من 12 هنخليها من 15، وعندها سنقسم المال، لو كان 15 جنيها يبقى كل سهم بايه؟ بجنيه، ونقسم، فتجد كل واحد نقص منين؟ من نصيبه. قال بذلك عمر، فلما قيل له كيف تقول بالعول وليس في كتاب الله؟ قال نظرت فوجدت أن الفروض تزاحمت فلم أعرف من أقدم ومن أؤخر. يعني في المسألة دي مين تقدم ومن تأخر، الفرع ولا الأصل ولا الزوج؟ يبقى تحرم بعض الناس. فقال بالإيه؟ بالعول. ابن عباس لما مات عمر قال لا عول. قال وكيف تفعل في المسألة؟ قال أقدم من قدم الله وأؤخر من أخر الله. يعني يبدأ بالأصول والفروع ويؤخر الزوج، يعني الزوج ممكن ما إيه؟ لا يأخذ. واضح كده يا اخواني؟ قال ولما لا قلت ذلك لعمر؟ قال هبته. واضح كده؟ يبقى ممكن يكون السكوت للمهابة، ومن الممكن ان يكون السكوت للخوف مش المهابة. هو في فرق بين الخوف والمهابة يا اخواني. الخوف يكون من ايقاع ضرر، والمهابة تكون خوف مع حب. خلاص لا فيها عول، انا بديها مثال فقط. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك قال الشافعي لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت القول. لكن الغالب يا اخواني في سكوت اهل العلم, ابن عباس هو وصلنا كلامه انه إيه؟ انه اذا سكت فتره من الفترات هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ هيتكلم. ان خاف في وقت فلن يخاف فين؟ في اخر. لذلك قالوا الاجماع هنا سمين جمع اجماع يا اخواني سكوتي. خلاص الاجماع السكوتي على الراجح حج. الاجماع السكوتي على الراجح حج. ولو قلت بان الاجماع السكوتي ليس بحجة يبقى تقريبا 40% من الاجماعات او اكثر تذهب منك. خلاص طيب تفضل. فهم السؤال ولا يا اخواني؟ هو قلنا قبل ذلك ان السؤال قد يفتح افقا للعلم. يقول انت قلت ان الاذان لدخول وقت الصلاه والحديث فيه اذا حضرت الصلاه, هو كلمه اذا حضرت الصلاه تساوي اذا دخل وقت الصلاه ولا هي اوسع؟ اوسع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وضحت ولا؟ ومعنى ذلك أنه إذا حضر وقت هذه الصلاة باستيقاظه هيكون فات وقت الصلاة الأصل ولا لا؟ يؤذن ويقيم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أصفاره ثم عاد إلى المدينة فخشي أن يذهب الفجر وطلب منه الناس الراحة في الليل فقال من يرقب لنا الفجر, فجلس بلال حتى ضربته الايه الشمس. لما جاء النبي للصلاة أمر بالمؤذن فأذن ثم قام فصلى ركعتين ثم أمر للمؤذن أن يقيم ثم قام فصلى. يبقى هنا الأذان والإقامة إذا حضرت الإيه؟ الصلاة, سواء كانت في أول وقتها وهذا هو الأصل أو كانت قد فات وقتها لعذر. وكذلك في غزوة الخندق لما فاتت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات أمر فأذن ثم قام فصلى, الوقت فات ولا ما فات؟ خلاص كده يا اخواني. لكن انما نقول الاعلام بدخول وقت الصلاه لانه الاصل, لكن حضورها الحضور هنا فرع ولا اصل؟ فرع. وهذا الفرع يحدث مع كل احد ولا هي تحدث مع احد الناس؟ تحدث مع احد الناس. طب وتحدث مع احد الناس على الدوام ولا نادره؟ الاصل انها نادره, والتعريفات إنما تخرج على الأحوال العامة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ صحيح, هذا في الإجاب. وإحنا ذلك يا إخواني بنقول أذانك هنا بعد أن تقوم من نومك مستحب ولا واجب؟ إحنا بنتكلم في فرض الكفاية. وضحت ولا؟ الإبراد. لا, لو أبردنا بالظهر يؤذن وقت دخول الصلاة مع الإبراد. واضح كده؟ وكذلك الأذان في المطر وشدة البرد, يعني لو اشتد البرد واشتد المطر أنت ستؤذن في أول الوقت لكن ستقول إيه؟ صلوا فين؟ هتقول حي على الصلاة ولا تقول صلوا في رحالكم؟ ورحت ولا لا؟ يبقى هنا إيه؟ إذا جاء الفرع ناسبه الإيه؟ الحكم. أقول قولا آخر, الإمام الغزالي وغيره هو إمام في العلم وليس في الديانة, ونسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. يقول وأنا في إياس من إيجاد حد حد لا يستدرك عليه. صناعة الحدود يا أخواني من أعصر الصناعات، صناعة الحدود من أعصر الصناعات، ولذلك تجد أغلب ما يستدرك عليه باب الإيه؟ الحدود، التعريفات يعني. واضح كده يا أخواني؟ ولذلك أريح نفسك وقل إن التعريفات كل أغلبية وليست كلية، بريح نفسك كده. لا يلزمك الأذان إذا إذا كان غيرك قد أعلم ولم يعلم الأهل، أهل المنطقة يؤذن. أغلبي، إحنا كلنا أغلبي، أغلبي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسنان. إيه اللي يسنان؟ الأذان والإقامة للمنفرد. فضل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قاله في الشرح، يعني هذا الإجماع السكوتي قاله من؟ أبو الفرج بن قدامة في كتابه الإيه؟ الشرح الكبير على المقنع. قال الأحرار: إنما يجب الأذان على الرجال الأحرار، ولا يجب على الرقيق. يبقى لا يجب على النساء ولا على رقيق. طب لماذا؟ لأن الرقيق مقهور تحت يد سيده، ولذلك لا تجب أيضا الجماعة على الرقيق ولا الجهاد. خلاص. أذكر قاعدة في أبواب الرخص يا أخواني: النقص الحكمي يقتضي الرخصة، النقص الحكمي بيقتضي الرخصة. هذه قاعدة عامة، تجد لو وجد النقص الحكمي تجد الإيه؟ الرخصة قد جاءت. فالرق نقص، نقص حكمي، ولذلك تجد الجماعة لا تجب، الجهاد لا يجب، الحج لا يجب. كذلك المرأة عندها نقص حكمي، تجد الجماعة لا تجب، الجهاد لا يجب. يبقى إذا وجد النقص الحكمي وجد الإيه؟ وجدت الرخص. وهذه قاعدة في باب الرخص. قال الأحرار، يعني الرجال الأحرار لا الأرقاء. طب لماذا لا تجب على الأرقاء؟ قال: لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، ولذلك لا يجب عليهم الإيه؟ الأذان، ولا يدخلون في فرض الكفاية. وأيضا شروط صلاة الجماعة على الأرقاء لا يجب. خلاص. طب لماذا؟ أنت الآن ليس عندك دليل، لماذا؟ دليل نصي. لماذا لا تجب عليهم صلاة الجماعة؟ ها؟ لسه قليلين، لأن في نقص إيه؟ حكمي. طب لماذا لا يجب عليهم الجهاد؟ نقص حكمي. لكن نفس الطريقة، هذه ميزة القواعد الإيه؟ العامة. قال: ويسنان، يعني الأذان والإقامة، للمنفرد، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قال: رواه النسائي. هذا يستدل به عليه إخواني على سنية الأذان والإقامة لمن؟ للمنفرد. وعلى سنية الأذان والإقامة في البادية. طب ليه يا إخواني؟ لأن البادية لمن يؤذن؟ مش احنا قلنا الأذان إعلام بدخول الوقت عشان الناس ايه تسمع فتصلي. طيب لمن يؤذن؟ لمن؟ أين الناس؟ في بادية، ها، يقول على رأس جبل، ها، ما في أحد. لكن هذا يستحب له لهذا النص، يستحب له لهذا النص. يقول وفي السفر، يعني أيضا إيه؟ يستحب في السفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال: متفق عليه. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الأذان والإقامة في السفر والحضر، قال: لأن الأصل في الأمر الإيه؟ الوجوب، ولا صارف له هنا. خلاص. طيب أين الصارف هنا عند أهل العلم؟ مرت القاعدة قبل ذلك، قلنا الأمر هنا أمر تأديب ولا تشريع؟ تشريع وتأديب، تشريع وتأديب. أما التأديب فواضح في قوله صلى الله عليه وسلم: وليأمكما أكبركما. طب ولو الأم الأصغر يأثم؟ ورحت ولا الأمر إيه؟ تأديب. وحملوا بالقرينة، فاكرين احنا اتكلمنا في القرينة، وحملوا بالقرينة الأمر بالأذان والإقامة على هذه اللفظة: وليأمكما أكبركما، فقالوا يستحب الأذان والإقامة في السفر، وهذا هو مذهب الجمهور. ها، دي دلالة الإيه؟ الاقتران، دلالة الاقتران. طب لماذا؟ لأنها كلها قد عطفت في سياق واحد. ورحت ولا لا يا إخواني؟ قال: ويكرهان للنساء. ما معنى كلمة يكرهان للنساء؟ فين؟ لا، أما الإعلان فإنه لا يجزئ ويحرم، لكن هو يتكلم إذا كان النساء في النساء منفردات، أنا بتكلم في صلاة المنفرد والمسافر، فيقول: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. وهذا أحد القولين في المسألة، أن النساء لا يؤذن ولا يقمن ولو كن وحدهن، ولو كن لا يرفعن الصوت في الأذان ولا الإقامة. طب ولماذا؟ قال: لأنهما إيه؟ الأذان والإقامة وظيفة الرجال، وقلنا هذا يا إخواني إجماع وعمل إيه؟ متوارث. فإذا كان وظيفة الرجال، قال، ففيه نوع تشبه بهم. هذا أحد الإيه؟ القولين في المسألة. القول الثاني في المسألة يا إخواني أنه يجوز للنساء أن يؤذن بينهن، يجوز للنساء أن يؤذن بينهن ويقمن الصلاة بلا رفع صوت، يعني بحيث لا يسمع الرجال. المقصود بكلمة بلا رفع صوت بحيث لا يسمع الإيه؟ الرجال. واضحة ولا لا يا إخواني؟ تفضل. مع بعضهن، وهذا الذي يقصده المصنف. أما في وسط الرجال فهن ممنوعات من هذا للأدلة التي قلناها، ويستدل أهل العلم بعمومات أخرى. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الرجال إذا أخطأ الإمام أن يسبحوا، والنساء ها يصفقن، تضرب إحداهن بكفها على ظهر يدها، فليس لها أن ترفع صوتها في حضرة الرجال. واضح؟ الأدلة العامة في مثل هذا كثيرة. وضحت ولا لا؟ هو الآن إنما يتكلم في النساء في وسط النساء، يقول الأذان والإقامة من عمل الرجال ومن وظيفة الرجال إجماعا وتوارثا. طيب إذا فعلت المرأة وظيفة الرجل تكون متشبهة به ولا غير متشبهة؟ يقول تكون متشبهة، إذن لا تؤذن ولا تقيم، ويكره له ذلك. والذي يقول بالجواز يقول لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم، وأما حديث أم ورقة فليس فيه دليل، لأنه أمرها أن يؤذن لها عبدها وأن يقيم، وأن تؤم نساء دارها. خلاص، يبقى الاعتماد هنا على حديث من؟ على حديث أم المؤمنين عائشة. ولذلك الشافعي وأحمد قال فلو أذنت المرأة وأقامت وسط النساء قال فلا بأس. كلمة فلا بأس هذه أقل بكثير من أن يقول يستحب، لكن قال إيه؟ فلا بأس. كلمة فلا بأس يعني يرفع الحرج، يرفع الإيه؟ الحرج. طب رفع الحرج يعني رفع للتأثيم والجناح ولا رفع أيضا للكراهة؟ لما احتملت اختار المصنف هنا أنه رفع للإيه؟ للتأثيم، ولذلك قال يكره. ورحت ولا عرفت لماذا اختار المصنف هذا؟ قال لا يكره، لأن الوارد عن أحمد أنه إيه؟ قال فلا بأس. كلمة فلا بأس تحتمل رفع الإثم والجناح وتحتمل رفع الكراهة أيضا، فلما احتملت حملها على رفع الكراهة. طب لماذا يحملها على رفع الكراهة ولا يحملها على رفع التأثيم ولا يحملها على رفع الكراهة أيضا؟ لهذه العلة التي يعلل بها، لأن الأذان والإقامة من وظيفة الرجال. تفضل. قول أيضا في المذهب أين؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح يعني ايه الاذان والاقامه الا مرتبين. طب لو نكس لا يصح. قال متواليين، يعني اذن ثم قطع قطعا بينا بحيث يهيأ للناس أنه قد انتهى ثم جاء فبنى، يبقى هنا إيه؟ هذا الانقطاع قطع التوالي. طب لو قطع لشرب، لعطاس، لراحة صوت، ثم بدأ ولا يتهيأ للناس أنه قد قطع، يبقى انقطع التوالي لمن قطع؟ من قطع. يبقى التوالي أخواني إنما يعرف بالإيه؟ بالعرف. التوالي إنما يعرف بالعرف. يقول ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. كلمة عرفة تعود على ولا الترتيب؟ لا، الترتيب إنما أخذ من التوقيف. الترتيب إنما أخذ من التوقيف، لكن التوالي إنما أخذ منين؟ من العرف. أعرف التوالي من عدمه بإيه؟ بعرف الناس. قال لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي، من اللي قال في الكافي؟ عبد الله بن كدام. لأنه لا يعلم أنه أذن، أنه أذان بدونهما، بدون إيه؟ الترتيب والموالاة. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة. نعم يجوز الرد، يجوز أنك ترد السلام مثلا أو ترشد ضالا قال فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن سرد سرد في أذانه، هذا يدل به على إيه؟ جواز الأذان الكلام. قال وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. كلمة لا بأس رفع الإيه؟ رفع للتأثيم، انتبه، كلمة لا بأس هنا لا تعني الإباحة لكنه إيه؟ رفع للتأثيم. قال وأن يكون من واحد، يعني ما يصحش ان واحد يقول الله أكبر الله أكبر وبعدين يبدو له شيء فيأتي آخر يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله ويكمل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الأذان يكون من إيه؟ وكذلك الإقامة، فلا يبني أحدهما على أذان غيره. قال فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته. طب لماذا؟ سيعلل لك المصنف، سيعلل لك المصنف الآن. قال لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. خلاص. قال قاله في الكافي وفي الإنصاف. الكافي معروف لمن؟ الإنصاف لمن؟ للمرداوي. للمرداوي الإنصاف. هذا يا إخواني شرح لكتاب المقنع لابن قدامة، وهذا الكتاب قد صحح به المرداوي سائر كتب المذهب، فقدم فيه الراجح في المذهب. خلاص. ولذلك يطلقون على المرداوي مصحح المذهب. قال ولو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. كلمة بلا خلاف أعلمه تقدم معنا قبل ذلك أنهم يقولونها على يا إخواني إجماع، لكن يحتط لإيه في نقل الإجماع. قال بنية من، فلا يصح الأذان بغير نية. الدليل إنما الأعمال والنيات. دليل آخر حديث أبو محذور كان يؤذن بنية ولا بغير نية، فلم يؤخذ به. قال بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات. الآن لما ذكر هذه الأشياء سيبدأ فيذكر شروط الأذان. خلاص. قال وشرط كونه مسلما. الشرط هنا شرط يا إخواني صحة. خلاص. الشرط هنا شرط صحة. يبقى لو قلت لك ما شرط الوجوب في الأذان هتقول لي دخول الوقت. إيه شرط الوجوب في الأذان؟ دخول الوقت. وما شرط صحته؟ هقول لك واحد أن يكون من مسلم، اثنين أن يكون ذكرا، ثلاثة أن يكون عاقلا، أربعة أن يكون مميزا، خمسة أن يكون ناطقا. تذكر لك الإيه؟ شروط الصحة. واضح كده يا إخواني؟ قال وشرط كونه مسلما. طبعا احنا يا إخواني فرقنا قبل ذلك بين شرط الوجوب وشرط، واضح الكلام في أذانه. قال فلا يعتد بأذان كافر. طب لماذا؟ قال لأنه من غير أهل العبادات. الأذان إعلام بدخول إيه؟ وقت. طب وإعلام بدخول الوقت لأهل العبادة ولا لغير أهلها؟ طب والكافر أهل العبادة؟ إذن وضحت ولا؟ قال ذكر. الشرط الثاني أن يكون ذكر. قال فلا يعتد بأذان أنثى. طب لماذا؟ احنا مضت معنى الأدلة أن الأنثى لا تؤذ، ثم قال لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قال قاله في الكافي. أنبه لمسألة تخطر في ذهني الآن. منذ فترة من الفترات قامت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية فخطبت بالناس الجمعة ثم نزلت فصلت بهم، وأذنت لها امرأة، فقام أهل العلم يتناقشون في المسألة ويتبارون فيها. إذا حدث مثل هذا يا إخواني، هل هؤلاء فعلوا هذا لأجل أنه يشرع الأذان والإقامة والصلاة والخطبة من الأنثى، ولا تحت مطارق الغرب ودعوى الغرب بأنه لا فرق بين الذكر والأنثى؟ الثانية يا إخواني، الثانية. فأنت لما تأتي بمثل هذه الأدلة وتقول لا يجوز ومش عارف، وفي قول بعض أهل العلم قولا شاذا، أنت جعلت لهم فوزا لأنهم خدوا كلمة شاذا. ولو قلت لا يجوز والأدلة كذا أيضا جعلت لهم كذا، هؤلاء ينكر عليهم ولا يناقشون في دليل شرعي. فينبغي أن يكون الداعي صاحب فطنة. هؤلاء دخلوا هذا الباب من باب الشرع أم من باب هدم ثوابت الشرع؟ رد عليهم في هذا. هذا باب إنكار لا باب إفتاء وذكر أحكام. وضحت ولا لا يا إخواني؟ كذلك كثير مما يدور على الساحة الآن لا تستدرج في مثل مسائل الإنكار حتى تناقش وتقول أصل المسألة، لا يصلح هذا، هذا لا يصلح في مثل هذه المسائل. فهي باب إنكار وليست باب إفتاء ولا ذكر الأحكام الشرعية. واضح يا إخواني؟ يقول عاقلا، فإن كان غير عاقل مجنون يصح منه الأذان؟ لا. قال مميزا، طب لو كان غير مميز، احنا طبعا قلنا حد التمييز إما 7 سنوات وهذا عند من؟ متأخر الفقهاء، وإما على غير سن وهذا عند المتقدمين من الفقهاء. طيب على غير سن كيف يعرفون المميز من غير المميز؟ المميز الذي يعرف العبادة ويعرف شرطها، وغير المميز الذي لا يفهم ذلك. لكن المتأخرين من الفقهاء جعلوا لها سنة، وهذا أغلبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، قالوا إذا أمر بالصلاة لسبع فإنه سن التمييز. قال فلا يصح من مجنون وطفل، المقصود بطفل هنا إيه؟ غير مميز. طب ابن 8 سنوات عند المتأخرين، وابن 7 سنوات. طب وعند المتقدمين لو كان ابن 5، يعني عندنا الآن يا أخواني أطفال ابن 5 سنين وحافظ لكتاب الله، لو جاء هذا فأذن تقول له لا يصح منك، ولو جاء ابن 9 سنوات لا يحفظ فاتحة الكتاب وتقول له يصح منك. ولذلك فالصحيح ما كان عليه المتقدمون، وقاعدة أنه ابن 7 هذه قاعدة إيه؟ أغلبية. أما لو وجدت طفلا مميزا يميز العبادة من غيرها وكان أقل من ذلك فهو إيه؟ فهو مميز. وعمر بن سلمة أما قومه وهو دون 7، ابن 6 وقيل ابن 5. لماذا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا. وضحت؟ يعاد الأذان لا يجزئ. يعاد الأذان. لا، الإذان عبادة ولا غير عبادة؟ ها؟ عبادة. تفتقر لنية ولا تفتقر لنية؟ طيب النية تصح من المجنون؟ طب تصح من الطفل غير المميز؟ طب لو أنا فتحت المسجل أو الراديو على الأذان يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لأنها عبادة فرض على الكفاية ولا تصح إلا بنية. الأذان من الراديو عنده نية الراديو؟ المسجل لا. طيب لو أنا جئت لمسجد في العاشر من رمضان، مسجد واحد، وجئت فيه بإمام صيد ثم وضعته في سائر الأماكن وأذن أذانا واحدا في مدينة العاشر من رمضان، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طب لماذا؟ لأنها عبادة بدنية وتفتقر إلى النية، وهي فرض كفاية على المكان والشخص، فالمكان الذي أذن فيه ولم يصل فيه الأذان لا أذن فيه على الحقيقة. الآن أنا في المجاورة رقم 16 وأنت في المجاورة رقم 59، لو افترضنا أني أنا الذي أذنت في 16 هتجيني هناك؟ ما أنا قلت الآن، أنا أجبته، أنا أجبت، قلت الأذان يا أخواني عبادة تفتقر إلى النية، المسجل يصل الصوت له نية؟ لا. واحد أذن في 16 خلاص النية موجودة، لكن على من؟ ولا أنت هتجبني في 16؟ واضح كده يا أخواني؟ ولذلك ضبط أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على من سمع الأذان بأي شيء، بحديث ابن أم مكتوم الأعمى لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار عن المسجد، أدي واحد يعني بعيد، وليس لي صاحب يقودني إلى المسجد في كل وقت، أدي اثنين، وبيني وبين المسجد خربات، هذه ثلاثة، وبلسان حاله أنه خلاص، هذه أربعة. فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال بلى. فلما ولى إلى باب المسجد دعاه، خلاص دعاه لماذا؟ عشان يستفصل منه في شيء. إيه هو الاستفصال؟ قال هل تسمع الأذان؟ طب لماذا ترك الاستفصال في أول الأمر؟ لأنه قال وأنا رجل شاسع الدار عن المسجد، يعني بعيد الدار عن المسجد، فإذا كان بعيد الدار عن المسجد فإنه لا يسمع أذانه، واضح كده يا أخواني؟ فإذا لم يسمع أذانه فلا يجب عليه أن يجيب. قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. أخذ منها أهل العلم أن إجابة صلاة الجماعة إنما تكون على من سمع الأذان. طب وسمع الأذان كيف يكون؟ بالصوت العادي. طب الآن مع ارتفاع الضجيج والمصانع والسيارات قامت هذه الميكروفونات مقام الإيه؟ ارتفاع الصوت. لكن لو كنت في مكان مستوى كما كانوا في أوقاتهم ورفع الصوت فمن الممكن أن يسمع الأذان على بعد كيلو واثنين كيلو، واضح كده يا إخواني؟ فإذا سمع الأذان بهذه الطريقة وجب عليك أن تلبي. طب أنا أذنت في 16 لمسجد إيه؟ ولا لهذا المسجد؟ ورحت ولا من 16 هتجيب في 16 ولا هتجيب هنا؟ ها؟ هو ما أذن لك، إنما أذن لإيه؟ لمسجده، عبادة مفتقرة للنية يا إخواني، هذه العبادة مفتقرة إلى النية. لو سمعت الأذان في المجاورة الثانية كفى. لكن أذانه هناك، أذانه هناك رفع الإثم ولا يكون أذان لهذا المسجد، مش في الحالة دي، هو ليس أذانا لهذا المسجد، رفع الإثم. في فرق بين أنه رفع الإثم وبين أنه كان إيه؟ أذان لإيه؟ لهذا المكان. ورحت ولا خليني أقف يا إخواني، كثير من هذه المسائل إنما تكون تحت ضغط العامة وتحت المطارق السياسية. رفعت شكاوى لوزارة الأوقاف يشتكي منها أصحابها من أن المؤذن يرفع صوته بالأذان ونحن نكون في ساعات نوم وكذا وكذا وكذا، والمؤذن غير حسن الصوت من المسلمين وغير المسلمين، بل ومن المسلمين. يا أخي مش شارع الهرم، في المجاورة 16 أحد إخواننا من أصحاب صلاة الفجر؟ من أصحاب إيه؟ ولا من أقل؟ لا، من أصحاب صلاة الفجر، وصلي معنا صلاة الفجر. ذهب هنا لوزارة الأوقاف وقدم شكوى. إيه الشكوى؟ صوت المكبر الصوت عالي جدا بيفزعنا وإحنا نايمين في الليل في صلاة الفجر. فأرسلوا لجنة لتقص الحقائق. ما لجنة تقص الحقائق لا تموضة. ذهبت لإمام المسجد وقالوا كذا. قال طب اللي أنتوا عايزينه إيه؟ قال يعني توطي الميكروفون شوية. قال حاضر. ذهبت اللجنة وبعدين أحد مشايخ اللجنة قال يعني الشيخ فلان جينا نقول له عشان كذا ويقول كذا. يقول لا، يدوب الميكروفونات على قد المجاورة، خليه شهر يعليها مرة ثانية. طبعا كانت النتيجة في هذا الوقت، انه كان بيؤذن ولا نسمع. فلا تقل من غير مسلم، هو من المسلمين. المقدم شكوى هذه كان من أصحاب صلاة الفجر. واضح كده يا إخواني؟ تحت هذه الضغوط، لا غير معتبر، يعني هو لا يؤثر على الناس. احنا كلنا موجودين في المجاورة، وصوت الأذان يسمع الناس فقط، يعني مش صوت أفراح ولا، بل بالعكس عندنا مجموعة من الناس ربنا بلينا بيهم في كل كام يوم عندهم فرح. أنا لا أدري من أين يأتون بهذه الأفراح، ومكبرات الصوت شغال ولا يستطيع أحد أن ينكر. بس نرجع بقى، يقول يا أخواني ها برضو في المسألة طيب أنت يجب عليك الآن أنك أنت تجيب إذا سمعت. إذا لم تسمع فيا أخواني التكاليف الشرعية منوطة بأمرين: العلم والقدرة. التكاليف الشرعية منوطة بأمرين: العلم والقدرة. فلا تكليف بغير علم ولا قدرة، لا تكليف بغير علم ولا قدرة. لكن يجب على أهل هذا المكان أنهم إيه؟ يرفعوا الصوت بحيث أن يرفع إيه؟ يسمع أهل هذا المكان. تفضل. خلاص جزاهم الله خير، خلاص موجود. يبقى لو علمت بالسعادة وجب عليك الصلاة. قال ناطقا، أظن هذا شرط بدهي، قال لينطق به، إنه لو كان أخرس لا يستطيع النطق به. قال عدلا ولو ظاهرة، يعني العدالة الإيه؟ الظاهرة. إحنا عندنا عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. فالعدالة الظاهرة المقصود بها هنا الستر، المقصود بها الستر. لا نعلم عنه أنه يأتي كبيرة من الكبائر ونعلم أنه محافظ على الفرائض، دي اسمها عدالة إيه؟ ظاهرة. قال فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف المؤذنين بالأمانة. خلاص. والفاسق من اشتهر بأنه يأتي الكبائر أو المحدود في حد لم يتب منه. قال والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح بغير خلاف علمناه. قال ولا يصحان قبل الوقت. الأذان قبل الوقت يا إخواني لا يصح. تفضل. حاضر. الدخان يا إخواني لا شك أنه محرم من المحرمات، وكذلك حلق اللحية. وأما أنها تفسق أو لا تفسق فهذا أمر آخر. خلاص، هذا أمر آخر. قلنا الفسق إنما يقع على من فعل كبيرة من كبائر الإثم. أما القاعدة التي يطلقها كثير من إخوان ويرددونها، الإصرار على الصغيرة كبيرة، فهذه قاعدة غير صحيحة. وللشوكاني في إرشاد الفحول رد عليها بديع، فاقرأه هناك خلاص. بل الإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة خلاص. قال ولا يصحان قبل الوقت، إيه اللي لا يصح قبل الوقت؟ الأذان والإقامة. فإن أذن قبل الوقت ودخل الوقت لزمه أن يعيد الأذان. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت، لأنه إنما شرع يا إخواني للإعلام بإيه؟ بالصلاة. قال بغير خلاف نعلمه. أنت لحديث إذا حضرت الصلاة حضرت يعني دخل وقته، فليؤذن لكم أحدكم. قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. خلاص كده يا إخواني، يبقى أذان الفجر صح إيه؟ قبل الوقت. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. انتهى من ذكر شروط الأذان، سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أركانه. اتفضل. الفاسق لا يصح منه الأذان. لا هذا أمر. لا يرتفع. لا يرتفع. تفضل. لكن يا اخواني نفرق بين أمرين، بين أن يكون اختيار الإمام والمؤذن يرجع إليك، وبين أن يكون راجعا إلى الإمام. فإن رجع إلى الإمام واختار من هو من أهل الفسق فاسعى لرفعه من هذا المكان، وإن لم تستطع فلا إثم، فقد كان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، والحجاج كان فاسقا فاجرا مبيرا. واضح كده يا إخواني؟ احنا بنتكلم على إيه؟ على حال السعة والاختيار. ورحت ولا؟ تفضل. لا صبرا هذه المسألة. هنتكلم عن أذان الفجر وإشكاليته، وسنتكلم إن شاء الله تعالى أيضا على بعض الأخطاء التي تقع في الأذان، لكن الأخطاء التي تقع في الأذان قبل أن نتكلم عن دخول وقت صلاة الفجر، وهذا لن أتكلم في باب الأذان، لكن سيأتي في باب المواقيت، وهو في أول أبواب الصلاة، وفي أول أبواب الصلاة. قال ورفع الصوت ركن، يبقى هذه شروط، ورفع الصوت في الأذان إيه؟ ركن من الأركان. قال ليحصل السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر، يعني كان بيؤذن له ولإيه؟ ولمن بجواره، فبقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل. قال وسن كونه صيتا، يستحب في المؤذن أن يكون صيت. كلمة صيت لها في اللغة معان، فالصيت معناها رفيع الصوت، والصيت معناها حسن الصوت، والصيت معناها حسن الأداء خلاص، ولا تلازم بين الثلاثة. يعني قد يكون رفيع الصوت غير حسنه، وقد يكون رفيع الصوت حسن الصوت غير جيد الإيه؟ الأداء. فيستحب أن يتوفر الثلاثة فين؟ في المؤذن. قال وسنة، كلمة سنة معناها إيه؟ مستحب، لكن ورد فيه دليل خاص، هذا على إيه؟ اصطلاح المذهب. قال وسنة كونه صيتا، أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. انتبه، من صاحب رؤية الأذان؟ لا، عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤية الأذان، عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، مش كده؟ يبقى لو نظرت لها نظرة، من أولى بالأذان؟ صاحب الرؤية. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأذان إلى بلال، فأراد أن يعلل لعبد الله بن زيد، ما العلة التي نقل بها الأذان من عبد الله بن زيد مع أنه صاحب الرؤية إلى بلال؟ قال: فإنه أندى صوتا منك. يبقى هذه هي العلة. إذا كانت هذه العلة في نقل الأذان من صاحب الرؤية إلى غيره، فهي من باب أولى في اختيار مين؟ المؤذن. وضحت ولا؟ قال: ولأنه أبلغ في الإعلام. قال: أمينا. يبقى يا إخواني يكون أمينا. لماذا؟ لأننا سنأتمنه على دخول الوقت، فقد يؤذن قبل الوقت وقد يؤذن بعد الوقت، وهذا يخالف الإيه؟ الأمانة. قال: لأنه مؤتمن على الأوقات، ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم ها المؤذنون. قال: رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام، وهذا قد ضعفه الشيخ الألباني. قال: عالما بالوقت، يعني لا يكفي أن يكون إيه؟ أمينا، بل يكون قويا أمينا. كلمة قوي، قوي على الأذان في وقته، وأمينا، وأن يكون إيه؟ صاحب علم بدخول الأوقات. وكانوا في هذا الوقت إنما يعتمدون في دخول الوقت على العلامات الحسية الظاهرة المعروفة، وستأتي فين؟ في كتاب الصلاة في المواقيت. ما كانوا يعتمدون على إيه؟ الساعة. لكن كانوا يعتمدون على إيه؟ العلامات الحسية الظاهرة. قال: ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه. طب إن لم يكن عالما بالوقت وأخبره غيره به جاز. الدليل: ابن أم مكتوم كان مؤذنا وكان كفيفا، فكان لا يؤذن حتى يقول الناس أصبحت أصبحت. يبقى يعرفوا إيه؟ دخول الوقت اللي هو إيه؟ مستحب. قال: قائما فيهما، يعني يسن أن يكون قائم فين؟ في الأذان والإقامة. لحديث أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا، وروي موقوفا وهو أصح. وهذا أيضا إيه؟ ضعيف مرفوع وموقوف، ضعيف مرفوع وإيه؟ وموقوف. لكن الأدلة العامة في استحباب الطهارة تنسحب على هذا الباب. الأدلة العامة في استحباب الطهارة تنسحب على هذا الباب. قال: قائما فيهما، يبقى يستحب له أن يؤذن يا إخواني قائما. قال: أي الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: قم فأذن، قم فأذن. يبقى معناها أنه كان لا يؤذن إلا إيه؟ إلى قائما. قال: وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنون قياما. وهذا إنما يقال استقراء، ده بيقال إيه يا إخواني؟ من استقراء أحوال المؤذنين. قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذنون قائما، أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال: قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. يبقى كان بيؤذن قاعد ليه يا إخواني؟ لعلة. قال: رواه الأثرم. لا، قاعدا صحيحا. قال: ويجوز على الراحلة. أيضا يجوز الأذان على يا إخواني؟ على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح. خلاص كده يا إخواني؟ كل هذا على سبيل الاستحباب. احنا ما ذكرنا الا ايه؟ الا ركن واحد فقط. خلاص كده يا اخواني؟ طيب. الساعة 9:15 نستكمل ولا لسه نصف ساعة؟ طيب انت حرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن لا يكره أذان المحدث. خلاص أذان المحدث إيه؟ لا يكره. قال: نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة، قراءة القرآن مكروهة للمحدث، فكذلك الإيه؟ الأذان. قال: بل إقامته الذي يكره إليه إقامة المحدث. طب لماذا؟ لأنه سيفصل بين إقامته وبين وضوئه. قال: للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء حتى يشهد تكبيرة الإحرام. قال: ويسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلال كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم. قال: وربما أخر الإقامة شيئا. والإقامة يا إخواني على الصحيح ليس لها وقت مقدر، على الصحيح ليس لها وقت مقدر، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الصلاة إذا اجتمع الناس. خلاص، فإذا اجتمع الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام للصلاة. طب اجتمع الناس وتأخر الإمام، ينتظر الإمام حتى يحضر ما لم يشق على المصلين، فإن شق عليهم جازوا أن يقدموا أحدهم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من الأسفار ثم ذهب ليقضي حاجته فتأخر، فلما تأخر شق على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى إيه؟ للناس. فلما جاء النبي وجدهم يصلون فصلى خلفه. واضح كده يا أخواني؟ لكن لو تأخر الإمام فتقدم أحدهم فصلى، هل يجوز للإمام أن يأتي فيصلي هو ويؤخره؟ نعم على الصحيح، وسيأتي في باب. يبقى يجوز للإمام أنه يأتي إيه؟ ويكمل هو الصلاة به. واضح؟ هيأتي في باب الإقامة، في باب الصلاة. خلاص؟ ها؟ ها؟ خلاص، ينتظر حتى يجتمع الناس. التحديد يا إخواني لم يرد في شرح، لكن ما لم يشق على الناس، يعني جي الناس وهيشق عليهم انك تأخر اكثر من هذا تقيم. واضح يا اخواني؟ الاساس يا اخواني ان الاذان اعلان بدخول الوقت، والاقامة لا تكون الا في داخل المسجد، ولا بيكون خارج المسجد، في داخل المسجد. الان اللي بيحدث الاتي: ان الاذان والاقامة كلاهما خارج المسجد، فاللي بيحصل ايه؟ بنفضل قاعدين في بيوتنا لغاية ما نسمع الإقامة. أول ما نسمع الإقامة بنخرج للصلاة، مع أن الإقامة إنما تكون بين يدي الإمام لمن حضر الصلاة. وضحت ولا؟ خلاص. وليس معنى ذلك أنك تمنع أن يرفع المقيم صوته أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فسمع الإقامة فليأتيها وهو يمشي عليه السكينة والوقار. هو سمع الإقامة، لكن الإقامة كانت داخل إيه؟ المسجد. خلاص كده يا أخواني؟ ها؟ يجوز، لكن ليس هو الأصل. الأصل أن الإقامة لمن حضر الصلاة. وأنا أقول يا أخواني هذه الحظها في نفسك قبل أن تلحظها في الناس. لما صارت الإقامة دائما في المكبرات أنت صرت تنتظر حتى يبدأ في الإقامة للصلاة ثم تنزل. وضحت؟ قال: ويسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. قال: والترسل فيه. ترسل في إيه؟ في الأذان. يعني إيه الترسل؟ التمهل. لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. وهذا الحديث ضعيف، قال رواه أبو داود وهو ضعيف، لكن وضعيف جدا يعني لا دليل عليه، لكن العمل على مثله لأنه العمل المتوارث، العمل المتوارث بين المؤذنين، أنه إذا أذن ماذا فعل؟ ترسل، وإذا أقام حضر. قال: وأن يكون على علو، الأذان يكون إيه؟ على مكان مرتفع. طب لماذا؟ حتى يسمع إيه؟ الناس. قال في الشرع: لا نعلم خلافا في استحبابه، لأنه أبلغ في الإعلام. وروي، كلمة روي إنما تطلق إذا كان إيه؟ الحديث ضعيفا. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد. وهذا الحديث قال المصنف فيه روي، روي لأنه في سنن أبي داود من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعنه. ومحمد بن إسحاق إيه؟ مدلس. لكن الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث. طب لماذا؟ لأنه جاء في سيرة ابن هشام بتصريح محمد بن إسحاق بالتحديث. خلاص، صرح بالتحديث، ولذلك الشيخ حسن هذا الحديث. وهذا من أوسط ما قيل في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق إمام في المغازي، فإذا روى في الأحكام فإنه حسن الحديث. هذا ترجيح الحافظ ابن حجر، وهذا في النكت، وترجيح الإمام الذهبي. خلاص كده يا إخواني. قال: رافعا وجهه جاعلا سبابته في أذنيه. يبقى من السنة أيضا نعمل إيه؟ يرفع الوجه. طب لماذا؟ حتى يسمع، ويجعل إيه؟ السبابة فين؟ في الأذن. طب لماذا؟ لأنه أرفع الصوت، ولأنه فعل بلال. قال: لقول أبي جحيفة: إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. يبقى كان بيضع الإصبع في الأذن عشان إيه يا إخواني؟ يرفع. قال: والعمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرظ، ده مؤذن إيه؟ مسجد قباء. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا، هناك من فعل بلال وهو صحيح، وهذا إيه؟ من أمر النبي، أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. قال: رواه ابن ماجة. احنا كنا قبل ذلك قاعدة عامة، من فرض به ابن ماجة دون أصحاب الكتب الستة وكان في الأصول، خلاص كده، فالغالب عليه. وهذا من هذا، من هذا القبيل. قال: مستقبلا القبلة. يبقى يستقبل ايه؟ هذا الاستحباب لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. انتبه للمسألة القادمة لأنها مهمة. قال: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة. يلتفت يمينا لإيه؟ لحي على الصلاة. يلتفت اليمين يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. ويلتفت شمالا يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذنه، فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة، حي على الفلاح. متفق عليه. السؤال بقى: لماذا كان يلتفت يمينا وشمالا؟ عشان يسمع. طب أنت الآن تؤذن داخل المسجد وأمامك هذه اللاقطة، خلاص، لو التفت يمينا ثم أذنت، الصوت كده مسموع الآن؟ نعم مسموع، لكن أرفع ولا لما توجه كده؟ ولو التفت يسارا فأذنت، الصوت أرفع ولا؟ واضح كده يا إخواني؟ فقد تعارض ظاهر الهيئة التي كان يفعلها مع يفعلها في الأذان مع الغرض والعلة التي كان يفعلها في الأذان لأجلها. تعمل الهين. يبقى هنا لا يسن الالتفات، لأنه إنما كان يلتفت لعلة هي رفع الصوت يا أخواني والإسماع، وما كان يلتفت تعبدا محضا. يبقى التفاته معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى. طب ما المعنى الذي كان لأجله يلتفت؟ رفع الصوت الإسماع. فإن كان في هذا الالتفات تفويت للغرض الذي من أجله كان الالتفات، ها وضحت ولا لا؟ طيب أحد إخواني يقول طب وإن أمكنه أن يجمع بينهما؟ حسن خلاص. واضح كده يا إخواني؟ أنا أقول إنما فعلت لعلة ولا لغير علة؟ لعلة. فإن زالت العلة نفس الطريقة خلاص. تفضل. لعلة اجتماع الصحابة لا يا اخواني، احنا قلنا هذا الامر انما يرجع للعرف ولما يشك. انا الان جاءني 5 افراد 10 افراد في المسجد، ولو انتظرت عليهم انتظارا بالغا شق عليهم، ها اقيم الصلاة. اي نعم. انا لا اقول بدعة، أنا لا أقول بدعة، لا أقول بدعة، لأنك لا تتعبد بهذا الوقت. لكن لو كان هذا الوقت تعبدي، الناس يظنوا أن 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة هذا الوقت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صارت بدعة. الأولى في هذا يا إخواني ألا تضع مثل هذه الأوراق، الأولى ألا تضع مثل هذه الأوراق، لأنه يظن بها أنها سنة. الآن لما كان الصالحون إنما يعقدون عقودهم في المساجد، هذا أمر مباح لا شيء فيه. كلمة أمر مباح لا شيء فيه أنا لا أقول سنة ولا يستحب، وكل ما ورد في ذلك فهو ضعيف خلاص. لكن هو أمر مباح لا شيء فيه في الشرع خلاص. لما صار الصالحون يدأبون على ذلك ويفعلونه، صار عند عوام الناس من السنن التي لا بد أن تفعل. ولذلك تجدهم يأتون في أفراحهم المنكر، لكن يحرص جدا أنه يروح يعمل إيه، يعقد في المسجد. وبعد ما يعقد في المسجد، وهذه وقعت لي وأقسمت بعدها ألا أعقد لأحد، عقد في المسجد وعند المغرب العروس متبرجة تبرج بالغ، والعربيات خارجة، وإلى فين؟ إلى النادي. كيف يكون في الصباح في المسجد وفي المساء ويأتون في ناديهم المنكر؟ واضح كده يا إخواني؟ فظنها الناس أنها سنة من السنن. واضح كده؟ إن كانت تفضل مثل هذا لا شك أننا نقول بالبدعية خلاص. أما لو فعلت على وجه الإباحة لا إشكال، إن فعلت على وجه الإباحة فلا إشكال. اتفضل. لعلة رفع الصوت نفس الطريقة في الصعود لمكان مرتفع، كله كان لعلة. كله كان لعلة. أنت تفعل هذا الآن، بتأتي للميكروفون وتضعه فين؟ في أعلى مكان. خليها لما تأتي في باب المساجد، خليها لما تأتي في باب المساجد، لأن يا إخواني الكلام في المئذنة ليس كلاما مرسلا، وهذا الكلام وجد في عصر كبار التابعين. خلينا نتكلم في المسألة إيه، كلاما منضبطا خلاص. كان يقول هذا حي على الصلاة وحي على الفلاح. يقول نقول حي على وزن هيا، حي على وزن هيا ومعناها أقبل، لكن كلمة حي من التحية، وسيأتي في لحون الأذان هذا من اللحون ومن اللحون المعتادة حتى عند الصالحين، يقول لك حي على الصلاة حي، هذه من التحية، لكن الثانية إيه؟ حي على وزن هيا معناها إيه؟ أقبل. سيأتي إن شاء الله تعالى. لا لا ده فيها غير كده، يعني أنا سمعتها في أسبوع ثقافي، أحد الإخوة قام يؤذن لصلاة العشاء حي على الفلاح، فقلت الفلاح اللي بعدها فلاح برضو، يعني احنا هنروح نصلي فين؟ في الصحراء. لا، لحون الأذان كثيرة يا إخواني، لحون الأذان كثيرة، وبعضها لحون يفسد الأذان، بعضها لحون يفسد الأذان بل يفسد العقيدة. قال ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه، يبقى التفاته بغير إزالة لإيه؟ للقدم، للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. واضح كده؟ يبقى كل واحد منهم راعى شيئا، القاضي أبي يعلى والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام راعوا أن الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت والمراد منه الإعلام، فلو كان في منارة يقف في ناحية واحدة ولا ممكن يلف في المنارة عشان يسمع الجهات. فلما رأوا هذه العلة قالوا إذا كان في المنارة إيه؟ دار في المنارة. حاضر، صبر صبرا. وإن لم يكن في المنارة فهو واقف في مكانه لا يحرك قدميه. واضح كده؟ فراع العلة في مثل ذلك، راع العلة فين؟ في مثل هذا الحال. واضح كده يا اخواني؟ لأن الأمر هنا تعبدي محض ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. إذا كان معقول المعنى فما يؤدي إلى المعنى الصحيح يفعل. فالذي قدمه المصنف هنا قال لا يزيل قدميه، يعني سواء كان في منارة أو في غير منارة. طيب يا إخواني لو كان في منارة فإن عمود المنارة يمنع وصول الأذان لما خلفه، بيقف في المنارة، معروف المنارة يمنع وصول الأذان لما خلفه. المنارة أنت الآن بتعمل إيه؟ مدنة، مش كده؟ فيها مكان مستدير، في الوسط عمود، أنت بتطلع في المدنة دي وتأيه وتؤذن، دي اسمها منارة. خلاص، لو وقفت في المنارة في اتجاه واحد فصوتك فين؟ في هذا الاتجاه يرحمكم الله، وفي الخلف لن يسمع. فهل يدور في المنارة وهو يؤذن؟ لو دار في المنارة وهو يؤذن لأسمع الايه؟ الجهات. ولو وقف في مكان واحد لأسمع جهة واحدة والأخرى تسمع على ضعف. لذلك اختار القاضي والمجد العلة التي لأجلها كان الأذان، فقال يدور فين؟ في المنارة. فإذا لم يكن في المنارة لا يدور، خلاص. وقدم هنا في المذهب ما ورد عن بلال فقال لا يحرك إيه؟ قدميه. ورحت ولا؟ والمسألة معقولة المعنى، العلة فيها يا إخواني لمعنى معقول. فضل. لا كده لا يصر استقبال القبلة. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، وإحنا ما قلناش يا إخواني استقبال القبلة شرط، قلنا إيه؟ مستحب. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. طب التثويب في الأذان الأول ولا في الثاني؟ خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف معتبر، خلاف بين أهل العلم هو خلاف معتبر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التثويب لا يكون إلا في الأذان الأول، خلاص سأقرأ عليك شيئا وستعرف. قال: لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. قال رواه ابن ماجه. أعود صبرا بس صبرا. قال رواه ابن ماجه، خلاص لو انفرد به ابن ماجه وكان في الأصول فالغالب فيه إيه؟ لكن هذا أيضا رواه الترمذي، خلاص هذا أيضا رواه الإخواني الترمذي، فالمصنف أبعد النجعة لما رواه لما عزاه لابن ماجه إيه؟ وحده، لكنه أيضا حديث ضعيف، خلاص أيضا حديث ضعيف. وقد ورد أيضا عن ابن ماجه في سند يحتمل التحسين، استغفر الله، عن بلال في سند يحتمل التحسين أن بلالا جاء ليؤذن فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم أثبتها في أذانه. فين بقى موضوع؟ طبعا قلت الحديث يحتمل إيه؟ معناه أنه إيه؟ صحيح؟ طيب وضحت ولا؟ طيب هم يحتجون بأن التثويب في الأذان الأول بأن الذي كان يفعله هو من؟ بلال. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، خلاص كده. فهم يقولون لذلك التثويب في الأذان الايه الاول لانه فعل بلال. والمسألة تحتاج لبسط، المسألة تحتاج لبسط. والجمهور على انه في الأذان الثاني وليس فين؟ في الأذان الاول. ان شاء الله تعالى في المرة القادمة اكون انا عندي نشاط وانت عندكم نشاط، نتكلم في هذه المسألة لانها مما تعم به الايه البلوى. يقول: ودخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر. احنا كنا التثويب يكون فين؟ في الفجر. فخرج وقال: أخرجتني البدعة. خلاص ايه اللي أخرجته من المسجد؟ البدعة التي ابتدعها الرجل. طب ولماذا يثوب في أذان الظهر؟ قيلولة، الناس كانت بتقيل قبله قبل الظهر، فظن أنهم نائمون فأراد أن إيه؟ يوقظ. وهذا يا إخواني لأن الأصل في العبادات أنها إيه؟ مش الأصل في العبادات، العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، فهذا قد زاد في العبادة التوقيفية، ولذلك خرج وترك المسجد وقال أخرجتني البدعة. احنا قلنا العبادات إيه؟ لا قياس فيها، لا قياس فيها. لا في الأذان فين تنظر العلة؟ دي هذه هيئة، هذه هيئة كان يفعلها لعلة، ولا احنا بنتكلم في الألفاظ؟ قال: ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الإذان، بعد الأذان ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين. الآن يؤذن وبعدين إيه؟ يذهب فيقول الصلاة يا أمير المؤمنين بالأذان والإقامة، يعني يخص بإيه؟ بنداء. وهذا يروون فيه حديث عن بلال أيضا أنه كان يؤذن للصلاة ثم يذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة يا رسول الله، وهذا ضعيف، فكانوا يقصون عليه سائر الإيه؟ الأمراء. قال: ونحوه. قال: ووصل الأذان بعده بذكر، أن يصل الأذان بإيه؟ بأي ذكر. لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة. خلاص كده يا إخواني. طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير ونحصل الله إليكم. لكن ننبه لمسألة، الأذان كلمة توقيفية ولا اجتهادية؟ توقيفية، لأن سنحتاج لهذه الكلمة في المرة القادمة.